قال سبحان الذي أسرى بعبده. فكأن علة الارتقاء ده ايه؟ يبقى العبودية هي ارتقاء مش ذلة. واحنا بنكره الكلمة دي في البشر. انا قلت لكم زمان بنكره كلمة العبودية دي ويستعملوها بقى فساسة ويتكلموا بقى ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. كأن كلمة العبودية كلمة ايه؟ نقول له معذورين. لان عبودية البشر للبشر تجعل السيد يأخذ خير عبده، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. هذا الفرق. يبقى دي عبودية سيادة ولا مش سيادة؟ عبودية سيادة. لأن لما تآمن بالله، ساعة ما آمنت بالله ربنا يديك الزمام. انت آمنت بي خد الزمام. ازاي؟ قال إن أردت أن أذكرك، انت عايز أن أذكرك اذكر. يبقى الزمام في بيد مين؟ من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. خلاص. واللي يجيني يمشي اجيله انا اقول له خليك مطرحك انا مش هتعبك انا جاي لك انا. ولما يستدعيك هو خمس اوقات يقول لك لا ده انا بساليك خمس اوقات بالامر عشان عايزك تأنس بربك. انما انت حر تيجي في اي وقت من غير مواعيد، وانت اللي تنهي المقابله. تجيني بيتي وبعدين انت اللي تنهي المقابله. يتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب خلق الله. ساعة ما واحد يحط ايده في ايد سيدنا لا ينزع رسول الله يده منه حتى يكون هو الذي ينزع. ادب من ادب الحق. يبقى دي عبودية لرحمن ولا لا؟ مش عبودية لجبار. عبودية لمين؟ عباد الرحمن. ايه هم بقى؟ قال لك جاي بالصفات الاجتماعية اللي تنشأ في المجتمع حب الاستطراق الإنساني. قال إيه أول وصف لهم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشي كده برفق، يمشي بلين. ولذلك يقول لك لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض إيه مرحا بصرا كده وماشي مش عارف إيه وبتاع. وبعدين يقول له إيه إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك؟ انت بتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه؟ مش هتخرق الارض. اذا فالارض اسوتك. وبتعمل كده بتشمخ كده ما انتش هتبلغ الجبال طولا. ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي الثبات. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ولا تصعر خدك ايه؟ الناس. ولا تمشي بالارض ايه؟ انك لم ايه؟ ولم تبلغ الجبال طولا. يبقى في خلق ادنى منك احسن. يبقى ما تعملش العملية دي. وتصعير الخد معناه انك تميله. ولذلك انت تقول على واحد يا اخوان الولد ده ماشي كده صد وعوك كده. مش بتقول كده؟ معنى صد وعوك ليه؟ اصل الصعر مرض يصيب البعير ويجيله من النكفية ولا حاجة فيك ويخليه تملي ماشي عامل بجنب كده. اه دي شكل ايه؟ شكل متكبر اللي عامل. ولذلك قل له فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصعر. خليه كده وبعدين حينعيد الأصبع عنه. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي برفق ولين دون أشر ودون بطر ودون تعال ودون ضرب على الأرض. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجاهل اللي عنده سفة، اللي ما يدركش مقاييس الأمور لا في الخلق ولا في الأدب. وإذا خاطبهم الجاهلون قال لك ما تخاطبهمش زي ما خاطبوك وإلا تبقى زيهم. لازم تقرعهم بأنك تكون مؤدب عشان لما يمشوا يا أخويا لو حبيت أحفظ الولد ده وقعدت أقول له بدي الإيمان ويقرأت في نفسه اللي انت ما ايه اللي انت ما يدفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه ولي حميم والى لقاء اخر.